بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكلنا بالنور فهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في مجلس 26. وما زلنا في إطار الحديث عن التصور الصحيح الذي يتناول الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم بعدما نختم هذا الملف إذا صح التعبير، نجد أنفسنا بين يدي الأئمة الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بين يدي المذاهب الأربعة التي هي مذاهب أهل السنة والجماعة. ما الموقف من هذه المذاهب وكيف نتعامل معها؟ قبل أن نتناول بعض الحقائق أو مجموعة من الحقائق التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بما جرى بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهما من محنة أو من فتنة، وقبل أن نضع هذه الحقائق في أصولها التاريخية وفي دائرة ما نبه إليه وحذر منه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أجدني بين يدي مراجعة أو تسجيل أو لون تحقيق إنما نبه إليه أحد الأحباب. يتعلق هذا التسجيل أو التنبيه أو المراجعة بالعنوان الجزئي في الصفحة 909 الذي جاء في أسفل الصفحة تقريبا بعنوان سب الشيخين كفر. فهل يا ترى هذا مما أجمع عليه الأئمة، أم أن هناك احتراسات معينة أو هناك مراجعة ينبغي أن تذكر؟ العنوان سب الشيخين كفر، وقد ذكر ما نقل عن حاشية ابن عابدين، وهذه الحاشية من أنفس كتب السادة الأحناف تحقيقا. ما الذي جاء؟ ما سب الشيخين أو طعن فيهما كفر ولا تقبل توبته، أمران يتعلقان بسب الشيخين رضي الله عنهما والطعن بهما. الأمر الأول أن من فعل ذلك يكفر، والثاني أنه لو تاب لا تقبل توبته. هل هذا هو الذي استقر عليه الأمر بعد التحقيق؟ هذا هو السؤال. وبالمراجعة وجدنا أنفسنا بين يدي المجموعة التالية من الحقائق. لكن قبل أن نذكر ذلك، قال هذا الحكم الذي نقل عن حشيد بن عبدين جاء في التعليق عليه أنه يقوي القول بعدم قبول توبة من سب النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك مذهبان في الحقيقة عند أهل السنة والجماعة. مذهب لا يقبل توبة من سب النبي عليه الصلاة والسلام، ومذهب يقبل توبته إذا سب ثم تاب قبل توبته. وبالاتفاق من سب كفر، لا يعتبر السب النبي صلى الله عليه وسلم لون ألوان المعاصي، وإنما هو لون ألوان الردة. لكن إذا اتفق الأئمة على أن من سب كفر، من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اختلفوا فيه إذا سب ورجع أتقبل توبته. هنا ما ذكر مما يتعلق بسب الشيخين بني عليه أنه يقوي عدم قبول توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. لما بنينا هذا البناء أو بني هذا البناء؟ قال لأنه من سب دون النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته بناء على هذا التوجه، فكيف بمن سب النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ ثم نقل عن ابن عابدين أيضا من الحاشية قال وهو الذي ينبغي التعويل عليه في الإفتاء والقضاء رعاية لجانب حضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما قال هو الذي ينبغي أن يعول عليه أو ينبغي التعويل عليه، كأنما أشار بصورة غير مباشرة إلى أن هناك من ذهب غير هذا المذهب، ولكن من أجل حماية حضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لرعاية جانبه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم نأخذ بالحكم الأشد، وإن كان هناك من ذهب غير هذا المذهب. ما الذي وجد بعد المراجعة؟ قال وجد تعليقا في حاشية ابن عابدين على مسألة من سب الشيخين تحت عنوان مصلب في حكم من سب الشيخين، وهذا وجدناه بالطبعة الأخيرة وفي المجلد والصفحة، وقد ذكر ذلك كله بلون تفصيله. وهذه الطبعة حققها شيخان هما عادل أحمد وعادل محمد، إن كان في قيد الحياة فأطال الله عز وجل بعمرهما وجزاهما خيرا لأنهما حققا كتابا من نفائس الكتب لدى السلف الأحناف. الباب الذي في الحاشية هو باب كتاب الجهاد وباب المرتد، كتاب الجهاد وباب المرتد، وفي المجلد السادس صفحة 77 و300. طبعا هذا أتينا به من لون التحقيق فقط. يقول في الحاشية إنه لا وجه يظهر للحكم بالكفر وعدم قبول التوبة على الساب. يعني إذا حكمنا على من سب الشيخين بالكفر وعدم قبول التوبة، طيب ما الدليل على ذلك؟ نحن نعلم أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر لأنه سب النبوة، سب النبوة إيذاء واضح لمن أرسله الله تبارك وتعالى وللرسالة التي يحملها ذلك المسبوب. أما فيما يتعلق بمن سب الشيخين يكفر ثم لا تقبل توبته، قال في التعليق لا وجه يظهر للحكم بالكفر وعدم قبول التوبة على السبب. لما لا يظهر وجه الحكم حكم تكفير من سب؟ قال لأنه تقدم قبول توبة من سب الأنبياء عندنا خلافا للمالكية والحنابلة. إذا هناك مذهبان في سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عند السادة الأحناف من سب الأنبياء وتاب قبل توبته، فإذا سب الأنبياء وتاب فتقبل توبته فيسب الشيخين ويتوب ولتقبل توبته. إذا كيف نرتقي من الأعلى إلى الأدنى؟ الأصل أن يكون الخلاف، يعني إذا ثبت الحكم في حق الشيخين فإنه يثبت من باب أولى في حق النبوة، أما إذا كان في حق النبوة تقبل توبة من سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من ذهب غير هذا المذهب؟ قال ذهب غير هذا المذهب أنه لا تقبل التوبة ممن سب الأنبياء، فسادة المالكية والحنابلة. وإذا كان ذلك كذلك قال فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين. تقبل توبة من سب الأنبياء، أفلا تقبل توبة من سب الشيخين؟ بل، وهذا الإضراح عما تقرر ليؤكد أمرا آخر متصلا في هذا الأمر، قال لم يثبت ذلك عن أحد من الأئمة فيما أعلمه. هذا كله منقول من الحاشية، يعني فيما يعلم الشيخ الذي قرر هذا الحكم أنه لم يثبت الحكم المذكور في الكتاب أن من سب الشيخين يكفر ولا تقبل توبته. وقال أقول نعم، نقل في البزازية، وكتاب البزازية كتاب في الفقه لدى السادة الأحناف كذلك، عن الخلاصة، والخلاصة أيضا كتاب لدى السادة الأحناف في الفقه، أن الرافضية، هناك من يطلق عليهم الناصبة وهذه من المصطلحات التاريخية، وهناك مواضيع لهذه المصطلحات، يعني هناك على الأرض من يتحرك هذه الحركة فيما يتعلق بالرفض. الرافضية هم أولئك الذين رفضوا خلافة الصديق وعمر رضي الله تبارك وتعالى وعثمان حتى رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقابل ذلك الناصبة، الناصبة من ناصبوا سيدنا علي العذاب. وفيما يتعلق بالتحقيق لا يوجد الآن ناصبين، ربما كان في وقتها أناس شغبوا أو مشاغبون أو أصحاب أهواء، فإذا بهم يتحركون في الفتنة حركة إفساد التدمير، ومن هنا ربما تحركت أذيتهم بما يتعلق بذنب سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما بالاتفاق كل أهل السنة والجماعة، كل أهل الأرض، لا يمكن أن تجد ناصبيا الآن. وإذا ظن الظن أن هذا ناصبي فإن هذا الحكم عليه ليس حكما صحيحا، إنما حكم عليه به من له موقف الرفض، ويعتبر أن كل من لم يأخذ موقف الرفض إنما هو ناصريون. سيدنا علي رضي الله عنه من أهل البيت، سيدنا علي مكرم، سيدنا علي رضي الله عنه ندعو الله عز وجل عند ذكر اسمه له من ألوان البركة. سيدنا علي رضي الله عنه من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه، وخليل من الخلفاء الراشدين. لا يوجد ناصب في واقع رافضة، نعم يوجد رافضة بعلانية. لذلك قال الرافض إذا كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر، وإن كان يفضل عليا عليهما فهو مبتدع. هنا ما نقل عن الخلاصة في أن الرافضي يحكم عليه بحكمين. الحكم الأول إذا سب الشيخين ولعن الشيخين فهو كافر، لكن لو أنه فضل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر فليس الكافر، وإنما هو له تفضيل، وهذا التفضيل هو من الابتداع فهو مبتدع. لما؟ لأن هذا التفضيل لم يكن في عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بل كان قد ثبت العقل. بل إن سيدنا علي رضي الله عنه على المنبر في الكوفة فيما أظن، وهذا في كتبهم يعني الكتب التي تعتبر أصول في خطب سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، مثل نهج البلاغة مثلا، فيما يتعلق بسيدنا علي على المنبر قرر أن كل من يفضله على أبي بكر وعمر جلده حدا مفتري، لكن لا يقال إنه كافر، وإنما لا يعد أن يكون مبتدعا. ومثل هذا الحكم نفسه لا يستلزم عدم قبول التوبة، يعني حتى ولو نص على أن من سب ولعن يفى ليس فيه نص على أنه إذا تاب لا تقبل توبته. لو اتفقنا على التكفير في السب واللعن لا نتفق أنه النص لم يتضمن ولا إشارة أن من فعل ذلك كفر، ومن عاد عن كفره فإنه لا تقبل توبته، على أن الحكم عليه بالكفر أيضا مشكل. إن حتى الحكم عليه بالكفر من حيث السب، السب فسوق، وهذا متفق عليه، أن تسب مسلما مجرد مسلما فسوق. لعل هذا الفسوق بسخانة، يعني فسوق غير، حينما يسب خيار الناس وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن هذا لا يخرجه من دائرة الفسق إلى دائرة الكفر والعياذ بالله عز وجل. في الاختيار كتاب أيضا من كتب السادة الأحناف، اتفق الأئمة على تضليل أهل البدع أجمع وتخطئتهم. كل المبتدعة إنما هم في ضلال، والضلال دون الكفر، يضل بمعنى أنه لم يهتدي للصواب في مسألة من المسالك، في تصور من التصورات. فاتفق الأئمة على تضليل أهل البدع كل المبتدعة إلا أن تكون بدعة كفرية. هناك بدعة كفر، سيأتي بعض الظواهر على هذا. قال وتخطئتهم أو سب أحد من الصحابة أو أبغض أحد من الصحابة لا يكون كفرا وإنما هو ضلال. إذن هذا متفق على أن هذا لون من ألوان الضلال وليس مسلكا من مسالك الكفر. وبعدما تناول ما يتعلق بالفرق الضالة وما يتعلق بتضليلها قال بهذا تعلم قطعا أن ما عزي إلى الجوهرة، ما الجوهرة؟ جوهرة كتاب في الفقه كذلك من الكفر، ما عزي إلى الجوهرة من الكفر يعني من كفر من سب الشيخين ما عدا قبول التوبة على فرض وجوده في الجوهرة باطل. إذا افترضنا أنه وجد في الجوهرة فإنه باطل لا أصل له ولا يجوز العمل به. إذن هذا هو الذي نصل إليه كخلاصة. وقال المذهب قبول توبة الساب بالرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا إلا المالكي والحنابلة، فكيف بمن سب الشيخين؟ إذا قبل التوبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تاب ورجع. وقال لا شك في أن من قذف السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يكفر، هذا بالاتفاق. أو من أنكر صحبة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه يكفر كذلك، أو من اعتقد ألوهية علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا يكفر، أو من نسب لجبريل الخطأ والغلط في الوحي إذا اعتقد أن جبريل الأصل أن ينزل على سيدنا علي رضي الله عنه لكنه تاه وتاه الأمين كما يقولون، فإذا به ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، وسبحان الله إذا أخطأ مرة يبقى مخطئا حتى نزل لقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، آخر ما نزل من القرآن الكريم الآية 281 ووضعت في سورة البقرة. إذن عندنا قواطع، تبريد السيدة عائشة في سورة النور، صحبة الصديق إذ يقول صاحبه لا تحزن، فيما يتعلق بقضية جبريل عليه السلام معصوم جبريل عليه السلام، أين خطأ؟ هم الذين أخطأوا بل ضلوا بل كفروا في مثل هذا، أو من اعتقد ألوهية سيدنا علي رضي الله عنه، نحن ما فرق هؤلاء عن النصارى، هو كله كفر من ألا المسيح عليه السلام ومن أن غيره من المخلوقات، كل المخلوقات إنما هي مخلوقات لله عز وجل، ولبنات هذا الكون سواء ما يتعلق بذهبه أو بألماسه أو بفحمه أو بمنغنيزه أو حديده أو نحاسه أو أي لبن من لبنات هذا الكون، كله مكون ومخلوق لله تبارك وتعالى، وكله مصنوع وكله قد سبقه العدم. أيدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار مع عظمة مكانته؟ نعم، كل الرسل مخلوقون لله تبارك وتعالى. أيصح أن يرفع مخلوق من مرتبة المخلوقية إلى الخالقية؟ لا يمكن هذا ولا يصح، وكفر النصارى كفر واضح، فإذا ما سلك هؤلاء وراء النصارى في خطواتهم حتى دخلوا جحر تأليه سيدنا علي رضي الله عنه فهم كفار كالنصارى سواء بسواء، ومن الكفر الصريح المخالف لكتاب الله عز وجل. طيب لو افترضنا انه كان على ذلك ثم تاب، يعني اتى بالمكفرات فعل وفعل وما كفر الا لانه نقض الصريح الصحيح الواضح، من انكر معلوما من الدين بالضروره يكفر والعياذ بالله عز وجل، ولكن مع هذا لو انه تاب ورجع حقق التوبه وشروط التوبه، ندم على ما كان، عزم على الا يعود، اعلن توبته، تقبل توبته، نعم تقبل توبته، هل هناك من شبهه في كفر شاتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك شبهه، من قلنا من شتم النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. هل هناك شبهة في استباحة قتله حيث يكفر بسبب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شبهة على الإطلاق في كفر شاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شبهة على الإطلاق في استباحة قتله. منقول هذا عن الأئمة الأربعة، كفر من شتم النبي صلى الله عليه وسلم واستباحة قتله. أين خلاف إذن؟ ليس الخلاف في كفره، وإنما الخلاف في إذا رجع تاب أتقبل توبته. الأحناف ذهبوا إلى أن توبته تقبل، قلنا المالكي والحنابلة ذهبوا إلى أن توبته لا تقبل. إذن هذا هو الذي عندنا، وعند السادة الشافعية في المشهور عندهم أن توبته أيضا تقبل. إذن الأحناف والشافعية قرروا قبول توبة من كفر بشكل النبي صلى الله عليه وسلم مع كون دمه مستباحا، هذا يفرق مع الأول. أما المالكي والحنابلة قالوا يقتل، واختلفوا في قتله كفرا أو حدا، هل يقتلونه حدا لأنه شتم، هل يقتلونه كفرا لأنه كفر بالشتم، هذا هو الذي عندهم. طبعا هي عبارة عن مسائل فرعية، الأصل أن من سب الشيخين لا يكفر، ولا يعني هذا على الإطلاق الترخيص، وإنما هو معصية من كبريات المعاصي، قلنا لأنه تثور على أنفس من وجد فوق هذه الأرض خلاف الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم اليقين. هل يعتبر هؤلاء من الكفار أم من الضلال؟ قال هذا كل البدع التي أتى بها المبتدعة إنما تنسبهم إلى الضلال دون الكفر، اللهم إلا إذا قال إلا إذا كانت بدعتهم بدعة كفرية، هل هناك بدعة سلوكية؟ نعم. هل هناك بدعة قولية؟ نعم. هل هناك بدعة اعتقادية؟ نعم. البدعة الاعتقادية ليست كلها بمثابة واحدة. ومثال واحد دون أن يعني نشرح في هذا، فيما يتعلق بإنكار رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة من أهل الجنة، رؤية أهل الجنة لله تبارك وتعالى، رؤية من ليس كمثله شيء، هذا السنة والجماعة على أن الله تبارك وتعالى يرى لأهل الجنة من الجنة، وحيث يرون يرون من ليس كمثله شيء، رؤية من ليس كمثله شيء، ولا يسأل عن الكيدية، ومنه أن يرى بالأبصار لكن بلا كيد ولا انحصار، حيث إن رؤيتي للمخلوقات رؤية محددة تستدعي المقابلة وتستدعي التحيز وتستدعي، هذا كله منفي عن رؤية المؤمنين من أهل الجنة لله تبارك وتعالى يقابله حجاب أهل النار في النار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هل هناك من ابتدع بدعة فأنكر رؤية الله عز وجل؟ نعم هناك من ابتدع، لكن هل هذه البدعة تكفر صاحبها المعتزلة؟ أنكروا رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى لا في عرصات يوم القيامة ولا في جنة عرضها السماء والأرض، حيث أنكروا. لماذا لم يكفروا؟ قال لم يكفروا لأنهم حيث أنكروا ما أنكروا النصوص التي اعتمد عليها السنة والجماعة، وإنما تأولوها، وتأويلهم كان تأويل مبتدع، ضلوا بهذا التأويل. من مثل على سبيل المثال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا من الشواهد التي اعتمد عليها أهل السنة والجماعة، وأدلة أهل السنة والجماعة في الرؤية إثباتا إنما أدلة قوية ومتوافرة فيها زخم العطاء دون تمحل. يعني أنت حينما تقرأ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما الذي يمكن أن يستشك من هذا؟ إذا دعم هذا المعنى الواضح القريب بحديثه عليه أفضل الصلاة وأتم فيه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهكذا. ماذا قال المعتزلة؟ لم ينفوا أن هذه آية، وأن يكفرون بالنفي مجرد النفي. قالوا آية صحيح، لكن ما معنى إلى ربها ناظرة؟ قالوا ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى إنما بمعنى النعمة، آلاء نعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مفرد آلاء إلى، هي إلى حرف جر هنا في عندهم. طبعا رد عليهم أهل السنة والجماعة ردودا علمية متقنة لغوية وحديثية، إذن هم أول قالوا إلى ربها يعني نعم ربها، ناظرة يعني منتظرة، يعني تنتظر نعم ربها تبارك وتعالى. إذن هم لأنهم أول خرجوا عن السداد ودخلوا في الابتداع، وهذا الابتداع ابتداع عقدي، لكنه لا يكفر أو لا يكفر من اعتقده. هذا ما يتعلق بالمقدمة أو التزيد أو التفصيل أو المراجعة. أرجو الله عز وجل أن أكون قد أصبت بها. ليس في أهل السنة والجماعة رجل واحد يتهم سيدنا علي بقتل عثمان، لا في الماضي ولا في الحاضر، وإنما إذا ما طرأت شبهة في أثنائها فإن هذه الشبهة طرأت على بعض النفوس لهوى معين وفي آنها في وقتها، وسبب هذه الشبهة أن سيدنا علي رضي الله عنه قد بويع بعد مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وانبوى تحت البيعة أولئك الذين كانوا يشربون في المدينة المنورة. بعد الرأي السريع أن هؤلاء قد قتلوا عثمان رضي الله عنه وجاءوا لعلي فبايعوه، نقول لا، بيع سيدنا علي بيع صحيحة وكان ينبغي أن يقبلها. لما؟ قال لأن الموقف عصيب، وما ينبغي أن تفرغ الأمة من خليفة قتل الخليفة، أفتبقى الساحة دون ما خليفة من أجل أن يكثر هؤلاء المفسدون في الأرض إفسادا؟ البيع صحيح 100% وكان على حق رضي الله تبارك وتعالى عنه. هل هناك من أهل السنة والجماعة كما قرر العلماء من يتهم سيدنا علي بالقتل؟ أبدا، وإنما كان مطلب معاوية رضي الله عنه ومن معه من أولياء القتيل عثمان رضي الله تعالى عنه أن إما أن تقتص وإما أن تسلم القتل إلى تصنع. سيدنا علي رضي الله عنه طلب منهم أن يبايعوا وطلب منهم بعد المبايع أن يقيموا الحجة، لأنه لا يقبل الناس هكذا، ومطلبه صحيح 100%، ومطلب القصير صحيح 100%، هم يريدون القصاصة. وقد جعل الله عز وجل لأولياء القصير سلطان، لهم الحق أن يطالبوا القصاص، فيدخلوا في البيعة ثم طالبوا القصاص، لأن الحاكم ما يحكم من عند نفسه عن طريق السماع، وإنما ينبغي أن تقام دعوة أو مطلب من المطالب. فالموقف بهذه الحدة، سيدنا علي رضي الله عنه كان له موقف، موقفه صحيح وسليم 100%، وما كان يقدر على أن يختص من القتلة خاصة إذا لم تثبت جريمة القتل على أيديهم، أيقتل المئات أو عشرات المئات؟ هذا أيضا مما اختلف فيه الفقهاء، إذا اجتمع جماعة على قتل واحدة، هل اتفق الأئمة أئمة المذاهب على أن يقتل الجماعة بالواحد؟ لم يتفقوا. سيدنا عمر رضي الله عنه قتل 7 أظن في واحد قتلوه، وقال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لكن لم يتفق الفقهاء على هذا، منهم من ذهب إلى أنه لا يقتل المجموعة بواحد. فكيف إذا كان هناك مظاهرة مفسدة فاسدة وتحركت في شوارع المدينة المنورة وحاصر عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه والذين وثبوا عليه في داره مجموعة، هؤلاء أبناهم الله تبارك وتعالى، يعني قتلهم الله تبارك وتعالى، ما بقوا طويلا فوق هذه الأرض. طيب البقية مثل إذا صار في مظاهرة وواحد من المظاهرة فعل فعل شنيع خرب أفسد، طيب البقية؟ البقية إنما شده العقل الجمعي كما يقولون. إذا لا أحد من أهل السنة والجماعة يعتقد أن علي رضي الله عنه قد شارك لا من قريب ولا من بعيد، بل إنه أرسل ولديه الحسن والحسين ليدافع عن عثمان رضي الله عنه، وأبى عثمان أن تراق قطرة دم من أجله أبدا على الإطلاق، وإلا لو حرض الصحابي وكانوا مئات الأهلاك في المدينة المنورة لقامت مجزرة ولسالت دماء، وقبل أن يقتل الصحابة رضي الله عنهم أولئك الأوباش لقتل هؤلاء الأوباش الكثيرين، وعثمان رضي الله عنه برأ ذمته من أن ترى قطرة دم من أجله، وإنما هؤلاء عطروا فليحاصروا، منعوه الماء فليمنعوه الماء، عطشوه وجوعوه فعلوا به الأفعي، ثم وسبوا عليه فقتلوه رضي الله عنه ويقرأ القرآن الكريم ونزلت قطرات دمه على قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس سيكفيكهم الله، عند قوله تعالى فسيكفيكهم الله، قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية فإن تولوا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إذن لا في زماننا يوجد هذا، ولا في زمانه رضي الله تبارك وتعالى عنه يوجد هذا. هذا من المعاني التي يمكن أن تذكرها هنا. قتلة عثمان هم الذين أساءوا إلى الإسلام بعامه، يعني فتنة ظهر نصفها إذا كان لها نصف، أو شرارتها إن كان لها شرارة وهي لها شرارة، وساوسها عواقبها الوخيمة إنما بدأت قتلة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإذا أساءوا إلى عثمان وأساءوا إلى الإسلام وأساءوا إلى علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين فالله حسيبهم. لو أن كل المسلمين كانوا كعبد الرحمن بن خالد بن الوليد في حزمه قبل أن تستحل الفتنة ويفت الزمام من أيدي العقلاء لم وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، لأن بعض الصحابة قد اعتزل الموضوع كله، خاصة حينما كان التوجه فكانت وقعة الجمل أو كان صفين، بعضهم قد اعتزل هذا كله من أوله إلى آخره. فيما يتعلق هناك جريمة وقعت وهي قتل عثمان رضي الله عنه، الجريمة كانت مشهودة، يعني ليست مخفية، لم يقدم على قتله بالليل وفي الخفاء، الذين فعلوا ذلك أعلنوا بكل فجور ولم يتكتموا على جريمتهم. إذا كان ذلك قد ثبت وهو ثابت، أيمكن أن ننفذ فيه من العقوبة؟ هنا مشكلة. سيدنا علي رضي الله عنه كان مع هذا المعنى، يدري من قتل بصورة عامة، ويدري أن هؤلاء هم الذين وثبوا على عثمان رضي الله عنه وهم الذين ألبوا عليه، ولكن كيف يمكن أن ننفذ عقوبة القصاص في مجموعة تنتسب إلى قبائل شتى وقد اجتمعت على الشر، وكأن بهم ينفذون ما قرره زعماء قريش وطواغيت قريش في دار الندوة حينما اتفقوا على أن يأتوا بأربعين شاب جلد من قبائل شتى وأسر مختلفة ليقفوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتلوه فيضيع دم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني إذا كثر القتلة وتفرع وتشعبوا لم يمكنك أن مهما أوتيت من قوة أن تأخذ بحقك منهم، لأن اتساع دائرة الجريمة وتعدد الذين لهم ضلع فيها أو يد فيها هذا يعسر التنفيذ بل ربما يكون في استحاله. إذن كيف ينفذ أمر القصاص في أولئك الذين عالموا بجريمتهم؟ من الذي يقوم به؟ من الذي يقوم بالقصاص؟ وهذه أسئلة مطروحة وينبغي أن تطرح من أجل أن نتعرف إلى الإجابة حتى نتبين سداد موقف سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الشأن، ونتبين من الجانب الآخر أن المسألة كأنما دخلت في عقبة لا تحل وفعلا ما حلت، وهي أناس يطالبون بالقصاص والقصاص متعذر، فمن يقوم بالقصاص؟ مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كانت تحت وطأة أولئك الأوباش الذين ملأوها، ثم من الذي يضمن لعلي رضي الله عنه حياته هم وثبوا على عثمان؟ من الذي يضمن له حياته إذا ما أصدر الحكم بقتل هؤلاء؟ أليس هؤلاء هم الذين تداولوا في قتله لما عقدوا مؤتمرهم في ذي قار بعد خطبة علي التي ألقاها على الغرائر قبيل مصيره إلى البصرة، قبيل أن توجه البصرة خطب سيدنا علي رضي الله عنه فاستشموا من خطبته أنه سيفعل به ويفعل فتآمروا عليه. من قتل سيدنا علي رضي الله عنه؟ الخوارج، واحد من الخوارج، عبد الرحمن بن ملجم. إذن هو ما نجا من سطوة هؤلاء المجرمين. إذن فيما يتعلق بالقضية كانت حساسة وكانت معقدة، ثم قال ألم يسقط الأشتر؟ الأشتر هذا من رجالات سيدنا علي رضي الله عنه، لكنه كان أشتر فعلا، يعني كان شر متحرك فيما ثبت في التاريخ. قال سخط علي رضي الله عنه على الأشتر، وسخط الأشتر على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد وقعة الجمل. لأنه لما سخط الأشتر على سيدنا علي رضي الله عنه؟ ما الذي فعله سيدنا علي حتى يسخط عليه الأشتر؟ قال ولى ابن عمه عبد الله بن عباس على البصرة. طيب وإذا ولاه؟ قال لم يوليها الأشتر، طلبها الأشتر لتكون ولاية تحت تصرفه، فأبى سيدنا علي رضي الله عنه فسخط عليه. طيب ما مظهر السخط؟ قال فرقه غاضبا، ويدري سيدنا علي خطورة الأشتار وعزوته، إذا صح تعبير عزوه، عنده قبيلة وعنده عشيرة وما زالوا على مستوى معين من النفوس غير المهذبة. قال لحق به علي فتلافى ما يكون منه من الشر، وهذا كله في ما يتعلق بالتاريخ الذي ثبتت أحداثه كما أذكرها دون ما ترتيب، وإنما هي حقائق استلت من التاريخ المكتوب. الخوارج، ألم يعد الخوارج على سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان منهم تلك النواة التي عدت عليه رضي الله عنه وهو خارج لصلاة الفجر فقتل؟ إذا قتل سيدنا علي رضي الله عنه بمثل السلاح الذي قتل به عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان يمكن بالإمكان أن يمنع قتل عثمان واحد، أو أن يؤخذ بالقصاص مباشرة لأولئك الذين أغاروا على الدار، حيث إن القوة لو كانت في المدينة المنورة تحت سلطان عثمان رضي الله عنه، وينبغي أن تكون قوة مكافئة، لو كانت حاضرة وأمرها عثمان ألا تتحرك ثم وجدت هذه القوة الوقوف على عثمان، عندها لابد لها من أن تتحرك. كان بالإمكان أن توقع القوة المتصورة التي يمكن لو كانت بهذه المثابة كان يمكن أن تأخذ بحق عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان هناك قوة من الجند أرسلوا من بلاد الشام يقصدون المدينة المنورة. لما أحدق هؤلاء الحصار أو أحكم هؤلاء الحصار على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن وهي في الطريق جاء خبر استشهاد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرجعت من الطريق وبقيت حيث رجعت القوة المدينة خاضعة لأولئك. حتى ماذا؟ قال حتى بويع سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، نزل أولئك القتلة فبايعوا سيدنا علي رضي الله عنه. نعم، وجدوا حماية وستر حيث إنهم سارعوا لمبايعة سيدنا علي، لا من باب أن يسايروا سيدنا علي رضي الله عنه فنحن أولئك قد بايعناه فأمن طرفنا، أبدا، وإنما لون من ألوان الاختباء والاحتماء بعدما تلطخت أيديهم بدماء عثمان رضي الله تبارك وتعالى. وإلا لو أنهم استشموا من سيدنا علي رضي الله عنه أي نظر أحمر وما كان له أن يفعل ذلك في الظروف التي كان بها، عند ذلك لانقلبوا وحوشا ضارية ولعدوا على سيدنا علي رضي الله عنه كما عدوا على سيدنا عثمان، ولا كان حالهم كحال أبي لؤلؤة ذلك الذي أغار على عمر رضي الله عنه وهو في المحراب في صلاة الفجر وطعن سيدنا عمر رضي الله عنه وحده. لا والله، طعن سيدنا عمر وتراجع في الصفوف والناس لا يدرون إلا أن صوت سيدنا عمر قد اختفى، انتهى من القراءة، انتهى من القراءة. طعن سبعة قتل سبعة على الطريق، قتل سبعة، يعني وحش هو ليس، حتى تمكن أحدهم من أن يلقي عليه عباءة فأربكه بها فطعن نفسه إلى جهنم وبئس المصير. وصلنا إلى نقطة لعلها مهمة جدا. سيدنا معاوية رضي الله عنه حينما ولي أمارة المؤمنين بعدما تنازل له الحسن رضي الله عنه سنة 40 الذي يسمي عام أهل السنة والجماعة عام وحدة المسلمين، وقد تحقق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين، قال سيصلح الله به فسماه صلحا. ومن جاء ليقول هذا ليس بصلح وهذا إذلال للأمة فهو قد عارض حديث الرسول عن الصحيح، قال سيصلح في الاستقبال وسماه صلحا. بعدين قال بين فئتين عظيمتين، نسب كل من الفئتين للإسلام وإنما هي اختلاف وجهات نظر. سيدنا معاوية رضي الله عنه الذي طالب بالقصاص لما صار أمير المؤمنين وصار في مثل كل بيده، ذلك أن الحسن قد تنازل عن قضية الخلافة، ما الذي فعله في قتل عثمان؟ قال ما فعل شيئا، لأنه ليس من السورة أن يفعل، لكن أهل الدم كما قلنا في فورة الغضب والألم جراء فقيدهم عندها لا يريدون أن القصاص. لكن لو شيء من التأني لو دروا أنهم لو بايعوا علي رضي الله عنه ووطدوا موقفه ووقفوا إلى جانبه كان أحكم، لكن أين ذهبت الحلوم أو الأحلام أو العقول وقت ذلك؟ قال ضيعت كثير من الآراء الصائبة الغضبة التي ألمت جراء مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا ما استطاع معاوية رضي الله عنه أن يقتل أو أن يقتص من القتلة، اللهم إلا من قتل منهم قلنا قتله الله عز وجل وأبادهم، أولئك الذين دخلوا على سيدنا عثمان رضي الله عنه حصرا. أخيرا، أهل السنة يدينون لله عز وجل، يعني من الديانة يعني من الاعتقاد، أن علي ومعاوية ومن معهما من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا جميعا من أهل الحق. سيدنا معاوية لم يكن من أهل الباطل لأنه كان يقال في حق حقيقة، وما يمكن أن يقال فيه إنه قد تستر كما يقال لبس أو رفع قميص عثمان رضي الله عنه، هم ربما رفعوا قميص الفتنة من أجل أن يهدموا الإسلام من الداخل. إذا كان يصح أن يشك في الصحابة رضي الله عنهم فالشك بهم أولى، هم أهل الزيغ أولئك الذين يطعنون بالصحابة رضي الله عنهم. كل مع الحق، في من الخلاف إذن؟ اختلاف الأسلوب، اختلاف في الوسائل لا في الغايات والمقاصد. ثم قال وكانوا مخلصين في ذلك، كل الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم فلان وفلان وفلان من الصحابة خاصة الخلفاء الراشدين كانوا مخلصين. الذين أو اختلاف هؤلاء ما كان إلا اختلاف عن اجتهاد. أيمكن أن يختلف المجتهدون في مسألة المسائل؟ يمكن أن يختلف المجتهدون في مسألة المسائل. تلون ثمرات الاجتهاد بتلون العقول التي اجتهدت وبتلون الأساليب التي يمكن أن تظهر لي ولا تظهر لك أو تظهر لك ولا تظهر لي. ومن هنا كلهم اجتهدوا وأهل اجتهاد وكلهم قد أخلصوا في الاجتهاد وكلهم متابون. لكن مع هذا كله ينبغي أن نعتقد بأن المصيبة كان له أجران، سيدنا علي هو المصيب في هذا المسألة في هذه المسألة، وأن المخطئ له أجر، والذي أخطأ في هذا الاجتهاد هو معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. هل هناك معصوم من الصحابة؟ بالاتفاق ليس هناك معصوم إلا الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيمكن المجتهد أن يصيب ويخطئ؟ يمكن المجتهد أن يصيب ويخطئ. أولئك الذين مرقوا عن الحق في إثارة الفتنة الأولى على عثمان رضي الله عنه، هل نعد هؤلاء من إحدى الطائفتين اللتين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة غير مباشرة حينما قال سيصلح بين فئتين عظيمتين؟ أم هم أهل الفتنة؟ ذكرت بأنه في موقعة الجمل اتفق الطرفان، وسترجع سيدي عائشة صباحا إلى المدينة المنورة، فأحس أولئك الأوباش الذين كانوا في مجموعة سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه احتماء بظله، هؤلاء عرفوا أنهم سوف يقعون تحت سطوة سيدنا علي، تحت قوة سيدنا علي رضي الله عنه، لأنه تم اتفاق. فقاموا من منتصف الليل فرشقوا الطرف الآخر بالنبال وأوقعوا فيه من الوقائع. الطرف الآخر لما نزل عليه ما نزل عليه من البلاء ما كان منه إلا أن دافع عن نفسه، فإذا به يرد. فالطرف الأول النائم للذي أثار الفتنة لما وجد أيضا النبات تقع عليه مع تقامة الحرب، كل طرف اتهم الطرف الآخر. من الذي بدأ بهذا؟ الفتنة الذين أحسوا بأن الحق سوف يأخذ مجراه فيهم بإذن الله تبارك وتعالى. نختم. إذا قلنا إن الطائفتين كانتا من أهل الحق، ما الذي نريد أو من أولئك الذين نريد بهم أنهم على أهل الحق؟ نريد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الطائفتين سواء كانوا مع سيدنا علي أو كانوا مع سيدنا معاوية، الذين كانوا من الصحابة مع سيدنا علي أكثر عددا وباتفاق، ومنهم عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي قال في رسول الله أن تقتوك الفئة الباغية، ومن هنا البغي لا يخرج عن الإسلام وإن موقف فيه بغي، والبغي هنا يتمثل في أن معاوية رضي الله عنه ما قبل أن يبايع علي رضي الله عنه لا إنكار لفضله، هو يدري أنه من أهل فضله، وإنما لأنه طلب منه أن يوقع القصاص كما قلنا حتى يبايعه. طيب بايع ثم أطلب؟ لا، أوقع ثم نبايع. من سار معهم على سنته صلى الله عليه وسلم من التابعين نرى أن عليا مبشر بالجنة أعلى مقاما عند الله من معاوية. معاوية خال المؤمنين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما من أهل الخير، اندست فيهما أو فيهم طوائف من أهل الشر. ومن هنا يبقى حكم الله عز وجل أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا كله أتى به الحافظ ابن كثير وغيره من المؤرخين الثقات عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني قاضي إفريقية المتوفى سنة 56 للهجرة، كان رجلا صالحا من الآمرين بالمعروف، وذكر أهل صفين فقال كانوا عربا يعرف بعضهم بعضا في الجاهلية، نتكلم عن كبارهم، فالتقوا في الإسلام معهم على الحمية وسنة الإسلام فتصابروا واستحيوا من الفراق، وكانوا إذا تحاجزوا في صفين دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء وهؤلاء في عسكر هؤلاء فيستخرجون قتلاهم فيدفنونهم. قال الشعبي: هم أهل الجنة، لقي بعضهم بعضا فلم يسر أحد من أحد. النظرة الصحيحة أن الصحابة الكرام كلهم عدول، وأنهم هم الذين بلغون دين الله عز وجل، وأن ما وقع بينهم كان من الفتن التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام، وحيث حذر منها لم يحذر منها لأنها لا تقع، بل أكد أنها ستقع، وإنما حذر منها مثل ما حذر من فتنة الدجال. هل تحذير صلى الله عليه وسلم من فتنة الدجال يمنع من ظهور الدجال؟ لا بد من أن يظهر، ولكنها تدعو كل من سمع التحذير ألا يكون من دون الدجال. ولكن فتنة قد أخبر عنها صلى الله عليه وسلم بأنها واقعة، ومن هنا وقعت الفتنة وخاض فيها من خاض، ومن هنا كثير من أولئك الذين كتبوا في هذا قالوا إن الله عز وجل قد برأ سيوفنا من دمائهم، ونسأله أن يبرئ ألسنتنا من أعراضهم أيضا. أولئك قوم قد أفضوا إلى ربهم تبارك وتعالى. عليك أن تقرأ كتيبا صغيرا مهما بل من النفاسق لمكان، ألفه أبو الحسن الندوي رحمه الله تبارك وتعالى تحت عنوان صورتان متضادتان. عرض فيهما صورة الصحابة عند أهل السنة والجماعة وصورة الصحابة عند غيرهم، وأتى بالأدلة على صورة الصحابة في أذهان أهل السنة والجماعة وصورة الصحابة في أذهان أولئك والدوافع والبواعث التي بعثت كل فريق على أن يتصور صورة للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. صورتان متضادتان عند أهل السنة والجماعة: الصحابة نجوم، الصحابة هداة، الصحابة فاتحون، الصحابة أبرار أطهار، تربيت المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الأمين، جاء مدحه وثنى عليه من الله عز وجل من رسوله عليه ومن التاريخ أيضا. أما الجهة المقابلة، نسأل الله عز وجل أن يجمع القلوب على أعظم مطلوب، وهو أن نعظم صحابة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.